هذه أخلاق الحبيب النبي الذي لطالما سمعنا ذلك الوصف الذي كرر في كثير من الكلمات التي صدرت للناس، وابتدأت بقولهم والصلاة والسلام على النبي المجاهد الشهيد. شهيد لأنه مشروع شهادة، ومجاهد لأنه عاش حياته على الجهاد، لكن يسبق الشهادة ويسبق الجهاد خلق النبوة، فهو أولاً النبي ثم المجاهد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل صفات النبوة، وما أجمل أخلاق النبوة، وما أجمل الرحمة التي يمتلئ بها قلب النبي وقلب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمة على الجميع، الرحمة على العصاة، الرحمة على المبتدعين، الرحمة على المبعدين، الرحمة على القريبين، الرحمة على الأسارى، الرحمة على الجميع. هكذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام عندما يقف ويودع الجيوش، جيوش مجهزة بالأسلحة، سيوفهم، عدتهم، عددهم معهم. ما وصية قائد جيش اقتلوهم، افعلوا كذا؟ لا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا، لا تغلوا، لا تمثلوا، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا وليدا، لا تقطعوا شجرة. يقول لعلي: يا علي، انزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، ابدأ معهم بالدعوة. ما حبنا، ما حبنا أن نرى القتلى، وما شوقنا أن نرى القتلى، إنما شوقنا أن نرى دخول الناس في الإسلام وعودتهم إلى الله. انزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. فوالله يا علي، هذا رايح للقتال، فوالله يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليست هذه المناظر غريبة، فعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع ما يروي لنا أصحابه صلى الله عليه وسلم عن رجل اسمه ثمامة بن أثال، قائد اليمامة، لم يترك مكانا يستطيع أن ينال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه إلا فعل، يؤذي أصحابه، قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: محمد أشأم وأبغض رجل على قلبي صلى الله عليه وسلم، المدينة أبغض مدينة على قلبي، الإسلام أبغض دين على قلبي. هذا كلام ثمامة، بتقدير من الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بموقف من المواقف بأسره. جاء الأسير، يدخل إلى المسجد النبوي، ثمامة طويل عريض جسيم، صاحب بدن، صاحب هيبة، يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام مأسور، مجرور، مكبل بالسلاسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الأخبار التي سمعها عنه، سبه، شتمه، قتل أصحابه، فعل هذا الرجل بحق النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحركه العواطف، النبي صلى الله عليه وسلم تحركه المبادئ والقواعد. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من الصحابة أن يربطوه بسارية من سوار المسجد، ما تحطوه بغرفة بعيدة، حطوه بعمود من أعمدة المسجد. ما السبب؟ لما يا رسول الله؟ أريده أن يرانا ماذا نفعل في المسجد. طبعا بين قوسين، عندما كانت المساجد حية بالأعمال، عندما كانت المساجد مليئة بالأعمال، بس ما كان في للمساجد أبواب تتسكر ليل نهار، الناس مفرغين في المساجد أوقاتهم من حلقة علم لقرآن لحلال لحرام، لمجيء من أناس كانوا في بعد عن الله فأتوا بهم إلى بيت الله. هكذا كانت المساجد. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم الصحابة كما يقول ابن عباس وغيرهم. شو بدك يا رسول الله نعمل معه؟ منهينه؟ نضربه كم بس بدن على البسيط بس نربيه ونعلمه مع مين حكى؟ هو مين أفى؟ حتى ما يجرب يعملها مرة تانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنوا أسره، أحسنوا ضيافته، أحسنوا إطعامه. فصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذهبوا للبيوت، المرأة والأولاد بالبيت عارفين إنه اللي كان يسب النبي بالمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بقولنا جيبوا أطيب أكل، أحلى أكل، أفضل أكل بتأكلوه جيبوه وقدموه له. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم، بعد ما مر يوم كامل عم بطعموه وعم بشربوه وعم بكرموه وعم بتفرج على أعمال المسجد، فوقف بين يديه قال: ها يا ثمامة، ماذا عندك؟ شو الآن تحكي؟ أول ما أجى ما حكى ولا كلمة، ما حكى ولا كلمة معه، ولا وفى أن الصحابة يحكوا معه، اتركوه. أول يوم سمع منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه صاحب حق ولكنه لا يريد الإسلام، فقال له: إن تقتل تقتل ذا دم، أنا برأبتي في دم، فأنت بتقتل ذا دم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام طلب في اليوم الثاني أن يكرموه بنفس الإكرام وأشد، وفي اليوم الثالث أن يكرموه ويطعموه بنفس الإكرام وأشد. ثم جاء في اليوم الثالث ووقف عنده وكلمه فسمع منه نفس الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالقلوب مع الناس، لا يتعامل بالعيون. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمامة تأثر من الصحابة فقال: فكوا قيده. الصحابة عم بيطلعوا بالنبي عليه السلام مش فهمانين، فكوا قيده، ما نحن قاعدين الشهور نفتش عليه، أذانا وأتى الأصحاب يا رسول الله كان يسبك ويسب الإسلام، لكن ليس بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلام. في وجوه الصحابة استغراب، تساؤل، لكن سمعا وطاعة، فكوا قيده. يقول راوي الحديث: فإذا بثمامة يخرج إلى أقرب بئر في المدينة إلى المسجد، قال: فيخرج منه ماء فيغتسل ثم يرجع إلى المسجد، فيقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يقف أمامه يقول: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والله لقد كنت أبغض الرجال إلي، وإنك اليوم لا أحب الرجال إلي، لقد كانت المدينة أبغض المدن إلي، وإنها اليوم لا أحب المدن إلي، ولقد كان الإسلام أبغض الأديان إلي، وإنه اليوم لا أحب الأديان إلي. ثم رجع ثمامة رضي الله تعالى عنه إلى مكة. ليش راح لمكة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما عانقه وفرح به قال: يا أثامة تذهب إلى مكة. شوفي بمكة ثمامة باليمامة، مكة حتى تروح على الشام تجيب بضاعة بدها تمر باليمامة، وبتعرف إنه مسؤول اليمامة كبير اليمامة معهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: بتروح بتعتمر حتى يعطيه من أنوار الكعبة وحتى يراه أهل مكة يلبس ثياب الإحرام ويطوف بالبيت. دخل ثمامة ذلك الجسم صاحب الهيبة، زاده الإسلام هيبة، وإذا به يطوف بالبيت. جاء أهل مكة قال: يا ثمامة ما بك؟ صبأت، تركت دينك؟ قال: ما صبأت. قال: ماذا بك؟ قال: اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. سبوه أهانوه، قال: والله إن شددتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأقطع الطريق بين مكة وبين الشام ولا تبلغكم حبة حنطة حتى يأذن بها محمد صلى الله عليه وسلم. خلق التعامل مع الأسرى، تلك المدرسة التي نرى فيها، تلك الأسيرة التي تخرج أعزكم الله بكلبها، تحمله بعد 50 يوم، أسرت مع كلبها من 50 يوم، 50 يوما يطعمونها مع كلبها. عجيب، ما تلك المشاعر؟ ما ذلك الخلق؟ نسيتم تلك الصواريخ؟ نسيتم بيوتكم التي قصفت، نسيتم بناتكم وأبنائكم، نسيتم نساءكم التي قتلت. ألا تنتسب هذه لمجتمع يهودي قام أربابه بقتلكم وقتل أهاليكم؟ إنها المبادئ التي لا نتنازل عنها من أجل العواطف. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم مع أول أسرى له في أول معركة، إنها بدر الكبرى. أول مرة بيشفي غليل النبي عليه الصلاة والسلام بيأخذ أسرى بعد 13 سنة عذاب بمكة. أول معركة بدر بيأخذ أسرى النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كيفين وصلت الأسرى بين أيديهم؟ ماذا نفعل؟ يتشاور النبي صلى الله عليه وسلم ثم يترك رأي كل من قال بقتلهم، ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي التعليم. كل من كان عنده قدرة على الكتابة والقراءة يعلم من كان من الصحابة أميا، ثم يروي راوي الحديث فيقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يطعمون أفضل ما عندهم، وكان الصحابة في فقر، فكان أحدهم يأتي بخبز وتمر، يحتاج للخبز لأنه متعودين على أكل التمر لكن الخبز قليل، فكان يقدم الخبز إلينا ويأكل أحدهم التمر. يقدم الخبز التي يحتاجها التي يريدها ويأكل هو التمر صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدرسة التي بتلك الأخلاق دخل الناس في الإسلام. شوفوا يا إخواني، من ما يقارب 50-60 سنة الباطل بكل ملله ونحله ينفق الملايين حتى يظهر للأمة صورة اسمها صورة الإرهاب. أنتجوا أفلام ومسلسلات وبرامج وألعاب للصغار ومقابلات ولقاءات وصور وكاريكاتور وغير ذلك، حتى يزرعوا في عقول الناس أن اللحية، أن العباءة، أن المسلم، أن الملتزم، أن المصلي يساوي إرهاب، يساوي شدة وإرهاب. بأقل من 50 يوم استطاع إخواننا بفضل الله جل جلاله أن يقلبوا الصورة وأن يظهروا للمجتمع بأسره أن الإرهاب الحقيقي هو ما تمارسه دولة الكيان الصهيوني مع أولئك الأسرى، مع النساء، مع الأطفال، وأن ديننا لا يتغير بالعواطف، قائم على المبادئ والأسس. فتلك الأسرى تخرج، النساء والرجال والأطفال والصغار والشباب والبنات يخرجون يودعون من أسرهم، لسان حاله يقول: يا ليت عمري كله معك. وأظن أنه لولا خوفه من ذلك العدو لأعلن إسلامه، ولا تدري لعل الكثير منهم أسلم في تلك المرحلة التي قضاها. إنه حبيبكم صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذه القصة العجيبة التي رواها الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فنزلنا في واد كثير العضاه، بدون يستريح الصحابة، فجعل الصحابة يبيتون تحت الشجر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سمرة فعلق بها سيفه، نام النبي عليه الصلاة والسلام. لحق رجل من المشركين بهذه الثلة من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، شاف النبي عليه الصلاة والسلام مستلقي على الأرض، قال لك فرصة، والسيف فوقه، أخذ السيف، استل السيف، حطه على رقبته. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالرجل استل سيفه ووضعه على رقبته، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ أنا بين يديك، لا، من يمنعك مني؟ قتلت منا، فعلت منا، أسرت بنا، الآن أنت بين يدي، من يمنعك مني؟ يقول صاحب اليقين: العبد المؤمن أنه لا تتحرك قطرة دم في بدن الإنسان إلا بإذن من الله، لا تتحرك اليد إلا بإذن من الله، لا تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقلب مؤمن متيقن مطمئن، فقال له بعدما سأله من يمنعك مني، قال الله الله الله، فوقع السيف من يده. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف ووضعه على رقبته، قال أنت الآن من يمنعك مني؟ شو رأيكم لو بقول هذا الرجل مش الله بطلع مسبحة كانت بجيبته، بقول ألف مرة الله الله الله الله، بينزل السيف؟ هي العبرة بلسان شو بنقول، ولا العبرة بالكلام الخارج من القلب؟ فنظر إليه هذا الرجل وعلم أخلاقه، فقال كن خير آخذ، بدك تخذني أسير، كن خير آخذ، دير بالك علي. شو هم النبي عليه الصلاة والسلام ينتقم؟ بتفتح علي السيف وأنا نايم؟ ترعبني وأنت لا تعلم من أنا؟ هاي عندي وعندك، بس عند النبي عليه الصلاة والسلام مقصد دخوله في الإسلام. فقال تشهد أن لا إله إلا الله تدخل في الإسلام؟ هذا همه، هل رفعت علي ولا ما رفعت علي؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله، قال لا، لكن يعني الأصل أنه يجاوبه مع هذا الكلام مع هذا الفعل، ما بدك تشهد أن لا إله إلا الله، خذوا اقتلوه. قال لكن أعدك أن لا أكون مع قوم يقاتلونك، ما بدخل في الإسلام، ما اقتنعت لسه، ما بدي أدخل بهذه الطريقة، لكني أعدك أن لا أكون مع قوم يقاتلونك. فتركه عليه الصلاة والسلام من دون أي شيء، فعاد إلى قومه. يقول الراوي يقول لقومه جئتكم من عند خير الناس، وكأني بهؤلاء الأسرى يقولون، ولو لم يخرج لنا الإعلام هذا، يقولون مقولة ذلك الرجل جئناكم من عند خير الناس. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. علم أغلبكم أظن أن الاشتباكات عادت قبيل ساعات في صبيحة هذا اليوم المبارك مع أهلنا وإخواننا، ولطالما قلنا أيها الحبة في الله في الخطب الماضية، ولا ينبغي أن نتوقف عن هذا الكلام وأن نردده مرارا وتكرارا، عسى ولعل أن يستقر في القلوب وأن يكتب الله جل جلاله له القبول. لا ينبغي أيها الحبة في الله لنا أن نتعلق بالأعمال وأن نتعلق بالله تعلق عاطفة، فإذا وقع البلاء على أهل لنا وإخوان لنا تقدمنا وتحركنا وتغيرنا، وإذا توقف ذلك البلاء توقفنا. بل ينبغي أيها الأحبة في الله أن نغير منهج الحياة، ينبغي أن يرسم كل واحد منا لنفسه طريقا فيها عودة إلى الله، فيها تغيير لسنوات طويلة مضاها وقضاها في بعد عن الله. جزى الله تعالى أولئك الذين قتلوا ونحسبهم بإذن الله من الشهداء، فدماؤهم الطاهرة أحيت الأمة بإذن الله. والله رأيتم كما نرى كم من شباب قضوا سنوات في بعد عن الله، لكنهم بسبب هذه الأحداث عادت إليهم الحياة، عادت الحياة لقلوبهم. كنت الفجر جالس مع إخوة عادوا، كانوا خارجين في سبيل الله 40 يوم وسيقضوا آخر يومين عندنا في المسجد، أخبروني بعضا من أخبار لشباب لأكثر من 30 سنة ما دخلوا المسجد، ما صلوا لله، ما ركعوا ركعة، ما سجدوا سجدة، الآن عادوا، بدأت قوافل العائدين، بدأت قوافل التائبين تقبل إلى الله رب العالمين. أنت حبيبي ماذا تنتظر؟ لما تؤخر؟ لمن ما زال يصلي الجمعة فقط؟ لمن لا يزور المسجد إلا بأوقات قليلة؟ لمن ما زالت حياته خارج المسجد كما كانت قبل هذه الأحداث؟ أذكرك، ها قد عاد العدوان على إخوانك، أن كل معصية تقوم بها تؤخر عنهم النصر، وأن كل طاعة تقوم بها تعجل لهم النصر بإذن الله. لا حياة، لا حياة أيها الحبيب إلا مع الله، لا حياة حقيقية، لا حياة فيها لذة، لا حياة فيها سعادة، لا حياة فيها طمأنينة، لا حياة فيها أمن، لا حياة فيها راحة إلا مع الله. لذلك فلننوي جميعا عودة سريعة قويمة قوية إلى ربنا جل جلاله. عسى الله جل جلاله أن يجعل هذه الأيام أيام فتح ونصر وبركة على إخواننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجروحا جريحا إلا شفيته، ولا مقاتلا إلا نصرته، ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا جبار يا منتقم، يا سميع يا بصير، يا من ترى حالنا وتسمع كلامنا، تسمع أنين الأرامل، تسمع أنين الأطفال اليتامى. اللهم إن لم يكن من أجلنا فمن أجل الأرامل، ومن أجل اليتامى، ومن أجل الشيوخ الركع. يا رب العالمين، يا رب العالمين، نصرك الذي وعدتنا، نصرك الذي وعدتنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.